سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارئ صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حمل البرهان لقراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه، وأشرف أمة النبي صلى الله عليه وسلم هم حملة القرآن. هيا بنا من قوله عز وجل قل فلله الحجة البالغة. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل فلله الحجة البالغة. الكسائي. قل فلله الحجة البالغة. فلو شاء لهداكم أجمعين. الصلاة. فلو شاء لهداكم أجمعين. توسط الصلاة. لهداكم أجمعين. لهديكم. فلو شاء لهديكم أجمعين. ورش. فلو شاء لهداكم أجمعين. نعم نعم. الوجه الثاني. نعم. فلو شاء لهديكم أجمعين. ابن زكوان. فلو شاء لهداكم أجمعين. اتب خلف العاش. فلو شاء لهديكم أجمعين. حمزة. فلو شاء لهديكم أجمعين. لهديكم أجمعين. قل هلم. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. ورش. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا. أكمل. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. أكمل. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أسمع الصلاة. وهم بربهم يعدلون. السوسي. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. نعتف الصلة. أبو جعفر. وهم بربهم يعدلون. أسمع حمزة. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إلغي السكت. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. النقل الورش. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. إيدي بالتوسط والإشباع الورش. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة. نعم الإشباع. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم وهم بربهم يعدلون. إتي بسكت خلف. ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. أحسنت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. قل تعالوا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تمام تمام. الصلة أي نعم. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم. تعالى واتل ورش. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم. السكت الخلف. قل تعالى أتل ما حرم ربكم عليكم. ألا تشركوا. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. إيه ورش. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. شيء. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. خلف. ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. خلد. ألا تشركوا به شيئا أو وبالوالدين إحسانا. ولا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الصلة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. التوسط. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الصلة. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. الإشباع ورش. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. نعم حمزة. التحقيق ثم السكت. نعم. من إملاق. السكت لخلف. نعم. من إملاق. نحن. نحن نرزقكم وإياهم. نعم. التسهيل لحمزة. نعم. وإياهم. الصلة. نحن نرزقكم وإياهم. الإدغام. نحن نرزقكم وإياهم. الاختلاف. أيوة. نحن نرزقكم وإياهم. وليه؟ ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. نعم ذلكم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نعم نعم. تقليل. تمام. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. الإمالة. ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون. الصلة. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. تمام ما شاء الله أحسن. تفضل. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. نعم. وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. نعم. لا نكلف نفسا إلا وسعها. وإذا قلتم. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. التقليل. ولو كان ذا قرب. الإمالة. ولو كان ذا قرب. الصلة. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وبعهد الله أوفوا. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. قلت تذكرون. نعم. لمن والشاهد. تمام. تخفيف الذال لحفص وحمزة والكسائي وخلف العاشر. يقرؤون بتخفيف الذال. تذكرون. ده في حيث وقع يعني. نعم في جميع القرآن. نعم. والباقون يقرؤون بتجديد الذال. والشاهد قول الشاطبي رحمه الله تعالى وتذكرون الكل خف على شذا. يعني إذا كانت بالتاء فقط للخطاب يبقى نعم. تقرأ تذكرون أو تذكرون. نعم. تفضل. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تقليل ورش. نعم. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. الإمالة. ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون. الصلة. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ماشي أحسنت ما شاء الله القتل. العم الشيخ سامح تفضل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم. طبعا وأن هذا صراطي فيها ثلاث قراءات. تفضل. الأولى لابن عامر ويعقوب وأن هذا بفتح الهمزة وسكون النون هكذا. والثانية لحمزة والكسائي وخلف العاشر وإن هذا بكسر الهمزة وتشديد النون. نافية. نعم. ماشي. والثالثة لبقية القراء وأن هذا صراطي بفتح الهمزة وتشديد النون مفتوحة أيضا. ماشي. يعني وإن أو وأن. وأن. كلمة صراطي ابن عامر يقرأ صراطية مستقيمة بفتح الإضافة هكذا. أيوة. صراطية مستقيم. بالصاد. بالصاد وفتح الياء. أما بالنسبة للصاد. أما بالنسبة للصاد فخلف الإمام خلف عن حمزة يقرأ بإشمام الصاد صوت إزاي هكذا صراطي مستقيمة. وقرأ قنبل ورويس بالسين وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه. طيب إذا قرأت الآن لقالون. نجيب بس شاهد وأن هذا. لا تفضل. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وأن نكسر شرعا وبالخف كملا. وقال الإمام ابن الجزري في الدرة وخف وأن حفظ. تمام. إذن قرأت الآن وأن هذا. وأن هذا لقالون. نعم تفضل. لمن ستقرأ؟ لقنبل. تفضل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ابن عامر. أسمع وأن هذا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. لمن ستقرأ؟ رويس. نعم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نعم روح. تفضل. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. نقرأ الخلف. تمام. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. إتي بخلات. وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. تمام أكمل. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. الصلة. فتفرق بكم عن سبيله. هنا فتفرق. نعم. قرأ البزي فتفرق بكم عن سبيله بتشديد التاء هكذا. تمام. قال الإمام الشاطبي رحمه الله وفي الوصل للبزي شد التيمم وتاء توفى في النساء عنه مجملة وفي آل عمران الله لا تفرقوا ولنعام فيها فاتفرق مستلا. أتينا بالصلة. نأتي الآن للبزي. نعم. ولا تتبعوا السبل فاتفرق بكم عن سبيله. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ورش. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حمزة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الصلة. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. قل يؤمنون. يؤمنون. نعم. توسط. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. نعم نعم. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. الصلة. لعلهم. لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ورس. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. نعم. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. نعم نعم. السكت. تفضل. خلف. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. خلاد. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ايتي بخلاد بترك السكت. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وسط البدل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة. نعم نعم. وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ايتي بورش بإشباع البلل مع توسط اللين ثم إشباع اللين. تفضل. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا. نعم نعم. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. شيء. وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. ما شاء الله. عسلك الله. ممتاز ما شاء الله. لأخوة الله بالله. بارك الله فيكم. ودايما تتصبحوا بي وتتمسوا بي يرفعكم الله أعلى الدرجات. قلوا آمين. آمين. رحم الله عبدا قال آمين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي رعاية الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبعة أحرف في القرآن نزلت تيسيرا وبيانا لتجوب بأرجاء الدنيا كل يقرأها بلسان ورسول الله معلمنا والهادي في كل زمان قراء عشر ورواة والقارب صاحبه اثنان في الأمة صاروا أعلاما وبيدهم حملوا البرهان. قراءات الجامع نصغي نستنشق عبق القرآن سبعة أحرف في القرآن.